سائل يقول: ما حكم هذا اللفظ في الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ لا لا لا، ليس دعاء شرعية. من يسأل الله خير وتعوذ بالله من شر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما قضيت، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولوط، يسأل ربه العافية من كل شر، كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر كله بقضاء وقدر، من يسأل ربه الخير وتعوذ بالله من الشر كله مقضي، هذا واحد. لكن الدعاء من أسباب الاشفاء، من أسباب الوقاية، الدعاء والأعمال الصالحات من أسباب الوقاية.